ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هل الحب لله عز وجل مجرد عاطفة أم عمل قلبي تحركت به الجوارح نحو الخالق فحملت العبد على ألا يقدم على الرب أحد في كل أمر يتعلق بحياته؟ لابد للعبد المحب أن تتحرك جوارحه بكاملها في وجهة واحدة، تحقيق القيام بحقوق هذا الإله. مركب المحبة الكل يدعيه، ومنزلة المحبة الكل يدعيها، ولكن لا تثبت إلا للقائم على أداء حقوق المحبوب. إن المحبة لمن يحب المطيع، إن المحبة لمن يحب.